أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه متابعة لخطبة الأسبوع الماضي حول بعض النوازل الأسرية المعاصرة. لا شك أن الأسرة هي الحصن الأول للمحافظة على الدين في حياة المغتربين خارج بلاد المسلمين. المحافظة على هذا الحصن جزء من المحافظة على الدين، البلاغ بالأحكام المتعلقة به جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل. سوف نعرج على بعض القضايا التي أرجو أن يعم نفعها وأن ينفعنا الله جل وعلا بها في عاجل أمرنا وآجله. النقطة الأولى كنا قد أشرنا إليها الأسبوع الماضي، امرأة عضلها زوجها، ظلمها، جار عليها، ليس لها عائلة كبيرة ترجع إليها، العائلة البديلة المسجد جماعة المسلمين. إذا غضبت المرأة في بلادنا فإنها تأرز إلى أهلها، فإنها تستنجد بأبويها، تستنجد بعصبتها. أما هنا لا توجد أسرة حولها ولا عصبة ولا أقارب، البديل جماعة المسلمين، البديل المسجد، فهو الذي يقف بجوارها ويناضل من أجل استرجاع حقوقها ويدعمها في محنتها هذه. لكن لابد أن يأتي بالأمور على وجهها، لا يأتي بها إلى المسجد في سيارة منفصلة، معه زوجته يصطحب زوجته معه، معه ابنته يصطحب ابنته معه، ليس معه هذه ولا تلك، يصطحب رجلا آخر من إخوانه وأصدقائه معه. فإن الخلوة تنتفي برجل أو برجلين، وتنتفي بامرأة أو بامرأتين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق، فجاء أبو بكر من الخارج فوجد في بيته رجل، فكره ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما رأى، وقال يا رسول الله ما رأيت إلا خيرا. فقال أما الله فقد برأها. ثم وقف خطيبا فقال لا يدخل رجل على مغيبة بعد اليوم إلا ومعه رجل أو رجلان، المرأة المغيبة التي غاب عنها زوجها، سواء خارج البيت أو خارج البلد، أو خارج البلد راح مشوار في المنطقة أو فارق البلد كلها بالكلية، هذه وتلك اسمها مغيبة. لا يدخلن رجل على مغيبة بعد اليوم إلا ومعه رجل أو رجلان، فبالرجل أو بالرجلين تنتفي الخلوة. يعني الشريعة عندما أغلقت بابا إنما فتحت أبوابا. لا شك أن من حق هذه المرأة على الكوميونتي، على الجالية المسلمة، على المسجد أن تقف بجوارها وأن تدعمها في محنتها، لكن لابد أن تحسن التأتي وأن تأتي بالأمر على وجهه. تلك هي النقطة الأولى، لا حرج أن يأتي أحد من الناس بامرأة وقعت بينها وبين زوجها خصومة، أرادت أن تستنجد بالمسجد، أرادت أن تستعدي إلى جماعة المسلمين، لا بأس أن يأتي بها من ينقلها، بشرط أن يأتي الأمر على وجهه، ألا تكون هناك خلوة شرعية. من باب أولى طبعا بطبيعة الحال ألا يخببها على زوجها. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، مش طول الطريق هي تشكي له وهو يظهر تعاطفا ويظهر مقتا للزوج وبغضا له ويتودد إليها ويشعر تعاطفا معها في محنتها وفي مظلمتها، إلى أن تبدأ خطوات الشيطان رويدا رويدا. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، الأصل أنك ساع في الخير وأنك مريد للإصلاح. القصة التي سمعتها منها، المرأة عندها نظارة، نظارتها وضعتها على عينك فأصبحت ترى الأمور بعيونها ومن خلال نظارتها، لكن الزوج عنده نظارة كذلك وله عيون كذلك، فلا بد أن تسمع من كليهما. لا تقضي بين اثنين حتى تسمع من كليهما، مهما كانت حكاية الطرف الأول مستفزة ومثيرة للأعصاب ومثيرة للغضب، لكن إياك أن تتبنى موقفا قبل أن تستمع إلى الطرف الآخر. وحسبك ما كان من نبي الله داود، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهنا إلى سواء الصراط. ما القصة؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني الدهان، وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. طبعا رد الفعل البشري الجبلي الطبيعي أن يقول له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه. لماذا فتناه؟ لأنه استمع، لأنه مال إلى حكاية طرف قبل أن يستمع إلى حكاية الطرف الآخر. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. طب المدخل هذا يقولنا لقضية أخرى، العضل. إيه معنى العضل؟ ما معنى العضل؟ العضل هذا تعبير قرآني. العضل قد يكون من الزوج وقد يكون من ولي الزوجة. العضل من الزوج، العضل من الزوج أن يضاجر امرأته وأن يضيق عليها لتفتدي نفسها بصداقها كله أو بعضه. الوحشة دبت بينهما، المسألة في طريقها إلى الانهيار، لا يريد أن يتكلف مؤخر صداقها، بل يريد أن يستعيد وأن يسترد منها ما بذله لها من صداق، فتبدأ المناكفة والعكننة والنكد وقلة الأدب. المضاجرة من قبل الزوج على الزوجة لكي تفتدي نفسها منه فتسقط عنه صداقها كلا أو بعضا. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا خطاب الله للمؤمنين. وإذا سمعت الخطاب القرآني يا أيها الذين آمنوا أرعه سمعك جيدا فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا ترث النساء كرها. في زمان الجاهلية كان الرجل يرث المرأة كما يرث المال، إذا مات ميته كما يرث ماله يرث نساءه، فيعضلها يعني يمنعها من أن تتزوج حتى تفتدي نفسها منه بمال. زمان الجاهلية ولا، لكن أخشى أن يعود في صور متجددة. ولا تعضلوهن، المنع، لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني لا تضيقوا عليهن، لا تضاجروهن في المعيشة، لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. لكن اسمع، اسمع جيدا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة المبينة؟ الزنا تفسير، النشوز تفسير، سلطة اللسان، سوء الخلق وسوء العشرة تفسير. يعني امرأة نشزت على زوجها، لا تريد أن تطيعه ولا أن تؤدي حقه ولا أن تبقى في بيته ولا أن تبذل له ما أمرها الله جل وعلا، وقد علمت أن نبيها صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيدها يقول لها إن أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، لكنها نشزت، لا تريد أن تؤدي حق الله ولا أن تؤدي حق الزوج. في هذه الحال إذا ثبت نشوزها على زوجها أو على ربها مصر على الحرام، لها صلات وعلاقات مشبوهة، دخول على مواقع إباحية على النت بإصرار وعناد، وبذلت النصيحة مرة واثنتين وثلاثا وأربعا وخمسا ولا تبالي، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة الزنا، فاحشة النشوز، سوء الخلق، سوء العشرة. إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فإن له أن يضاجرها لتفتدي نفسها منه، لينتهي الأمر خلعا بدلا من أن ينتهي طلاقا. طبعا هذه دعوة من جانبه، من حقه أن تقول له لا، لا تستمعوا إليه، هذا الرجل ظلام، أنا أريد تحكيما يستمع إلى الوقائع، يقضي بيننا بما يريه الله عز وجل، هذا مدع آثم فيما يقول. حقها، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. يبقى دي القضية الأولى، العضل عندما يكون من قبل الزوج. في نوع عضل آخر من قبل الولي، الله جل وعلا جعل الولي قيما وأمينا وحارسا على من جعله الله تحت ولايته. إذا جاء من يخطب منه فتاته، جاء خاطب كفء، المرأة تريده وهو يريدها، لا يحل للولي أن يعضل موليته، أن يمنعها من الزواج من الكفء إذا تقدم لها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. للآية قصة أوردها البخاري في الصحيح. معقل ابن يسار أحد الصحابة عنده أخت زوجها لأحد الناس واختاره من بين خطاب كثر، جاءها خاطب واثنان وثلاثة وأربعة فاختار هذا من بين خطاب كثر، وبعدين زوجها فوقع بينهما وحشة فطلقها طلاقا رجعيا، ثم تركها لم يسأل عنها حتى خرجت عدتها، ثم فكر في أن يأتي ليستعيدها. إذا انقضت العدة من طلاق رجعي لا سبيل للزوج إلى أن يرجع إلى مطلقته إلا بعقد جديد ومهر جديد. لقد كان أملك بها لو كانت الرجعة في العدة، لكن العدة قد انقضت وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ما تولت عاتب القدر. زوجني، قال له ما زوجك، أنا زوجتك وأفرشتك وأكرمتك واخترتك دون الخطاب جميعا، ثم طلقت، ثم تركتها حيضة بعد حيضة بعد حيضة، كان أمامك مدة طويلة تستطيع أن تراجع نفسك وأن تستعتب، لكنك أبيت إلا أن تمضي في هذا الطريق إلى نهايته، والله لا أزوجك أبدا. لكن الله جل وعلا أنزل في كتابه هذه الآية الكريمة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. المرأة تريد الرجل، والرجل رجل صالح يريد المرأة، وما وقع بينهما همزة من همزات الشيطان، نفخة من نفخاته، نفثة من نفثاته، فاستكان لأمر الله وترك حميته وكفر عن يمينه وانقاد لأمر الله عز وجل. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. مسألة أخرى أيضا، أحيانا تأتينا إلى المسجد فتيات يريدن أن يتزوجن بغير ولي. لماذا يا بني؟ تقول أنا أبي فاسق، خير إن شاء الله، أبي مدخن، أبي لا يصلي، أبي كذا، وتذكر عن والدها ما تذكر. لكن لابد أن وراء الأكمة ما وراءها. ماذا وراء هذه الدعاوى العريضة على الأب؟ صحيح لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، لكن النص النبوي لم يشترط العدالة في الولي، ومن ثم لم يزل المسلمون عبر التاريخ يزوجون بناتهم حتى ولو كانوا على شيء من الفسق. لماذا؟ الشريعة اكتفت بالجانب الجبلي، بالشفقة الفطرية الجبلية، الأب باعتبار جبلته وباعتبار شفقته الفطرية حريص على مصلحة ابنته، على مصلحة ابنته، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان فاسقا، يخشى المعرة، يخشى العار، ويخشى الفضيحة، فلا يسلمها ولا يضعها عند من يهينها أو من يظلمها أو من يجور عليه، إلا إذا كنا أمام حالة مستعصية جدا، أمام ديوث، أمام واحد فقد الحياء والخلق والدين، إذا تركنا له ابنته سوف يزوجها لفاجر مثله، لديوث مثله، لخبيث مثله. يبقى ده استثناء، لكن الأصل أن المسلمين عبر القرون لم يزالوا يزوجون بناتهم وإن كانوا على شيء من الفسق، اكتفاء بالجانب الجبلي الغريزي، إن الأب يحب ابنته ويشفق عليها وحريص عليها ويريد لها أن تكون في أحسن مكان، فلا تعجب بإسقاط الولاية. لكن في سيناريو آخر، تقول هو أبي رجل صالح وكل شيء، لكنه أبى أن يزوجني من الكفء الذي تقدم لي. طب إيه المطلوب يا بنيتي؟ المطلوب أني أمام المسجد زي الشاطر كده يجلس على الكرسي ويعقد لنا، نسقط ولاية الأبي ونزوجها بمن جاءت به. لا تعجل، إن إقدامك على هذه الخطوة يعني تقطيع العلائق بينها وبين والدها إلى الأبد، فلا تعجل. ربما كانت هذه الفتاة غر لا تدري ماذا وراء الأكمة، وقد يكون لوالدها من الرشد والحكمة وبعد النظر وصواب القرار ما يجعلك لو ناقشته لاقتنعت بموقفه. فلا تعجل، لا تعجل بإسقاط الولاية عن الأب الذي عضل ابنته من الزواج. هذه دعواها وهي طرف، بقيت دعوة أخرى من الطرف الآخر، ولا تقض بين اثنين حتى تسمع من كليهما. وكثيرا ما يأتي فتيات باكيات ضارعات، وإذا استمعت إلى الطرف الآخر توازن الأمر وبدت الصورة مستقيمة. هذه من التجارب العملية التي لا بد أن ننتبه إليها. نعم إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. افترض ان هذا الاب منع ابنته من الزواج من الكفر الذي يريدها وتريده، يحبها وتحبه، لا توجد موانع شرعية ولا موانع عقلية ولا اجتماعية، ما فيش أي موانع، محض الهوى عند الأب. في هذه الحالة ينتقل الأمر من يده إلى السلطان، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إما إلى من يليه في سلم الولاية، والولاية مقسمة أبوة بنوة أخوة عمومة. الولاية أولا في الآباء، ثم في الأبناء إن كانت المرأة كبيرة ولها ولد، ثم في إخوتها، ثم في أعمامها. إذا انتقلت ولاية من الأب تنتقل الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذا عند الحنابلة. عند جماهير أهل العلم يقولون مباشرة إلى القاضي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، لأن ربما تنتقل إلى الأخ مع وجود الأب فنعمل مصيبة بين الأخ وبين الأب، فتنتقل المسألة مباشرة إلى السلطان، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. آخر حاجة نختم بها، شيلتر. إيه معنى شيلتر؟ دار إيواء. يفعله بعض النسوة المتحمسات لإيواء النسوة اللواتي غضبن على أزواجهن، فيجدن من يفتح لهن مأوى فتقيم في هذا المكان وينفخن عليها إلى أن تنجلي الغاشية، إلى أن يبين في أمرها قرار ويتبين لها في أمرها طريق قاصد. الأمر في ظاهره عمل إغاثي، لكن احذر، هذا قد يكون بابا من باب تخبيب المرأة على زوجها. القصة والرواية التي جاءت بها إلى الشلتر هي رواية من طرف، وفي المسألة طرف آخر وجانب آخر. فقبل أن تفتح أبواب الشلتر، وقبل أن تؤوي، وقبل أن تدعمها في خروجها وإباقها على بيتها وعلى زوجها، لابد أن تعرف ما القصة، ماذا وراءها. فقد تكون هذه المرأة ظالمة لنفسها، ظالمة لزوجها بما فعلته، فلا تعن ظالم على ظلمه. نعم، عمل نبيل إغاثي أن يأتيك من لا دار له، أن يأتيك من لا مأوى له فتقدم له دارا ومأوى، عمل جليل، لكن شريطة ألا يتضمن تخبيبا لهذه المرأة على زوجها، فليس منا من خبب امرأة على زوجها. اسمع القصة من الطرفين واقض بينهما بما أراك الله. لا تزال أوجاعنا متتابعة، ولا بديل لنا من أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تقاربتم إخواني، تفسحتوا في المجلس إن شاء الله حتى يأتي إخوانكم من الخارج. Please come forward so your brothers will come from outside. Today's khutbah is continuation from last week where we talked about the family affairs outside the Muslim countries and some of the issues that tackle the Muslim family and community outside the Muslim country. And last week the Sheikh talked about a woman whom her husband might be aggressive on her, did her wrong, and then she had no shelter, nobody to come to, nobody to support her or to aid her except the Muslim community that she lives in. And someone who feels, you know, for her cause, he takes her and brings her to the masjid, which is not a problem, but they should not be secluded alone. He need to bring his wife, his daughter, any Muslim who could ride with them, but they should not be secluded alone. And the Sheikh is saying, because the Prophet ﷺ one time decided, or he told us this in hadith after Abu Bakr went to his wife's house and he found a man in there, and he went and complained to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who told him that Allah Azza wa Jalla free him from any wrongdoing, but from now on he set the rule that no one visit a woman whose husband is not in his house or out of the town or out of the country without another person or two persons with him. And the Sheikh saying that just because a woman complained that her husband was wrong, done her wrong, or he was abusive, that does not automatically make that person abusive or guilty of the crime that he was accused of. You have to listen to the other party. And he is reminding us of the story of Dawood alayhi salam and Sulaiman in the Quran, when Allah told us the story about the two people who came complained to Dawood alayhi salam about one of them who had 99 lamps and the other one had one, and he combined them. And Dawood rushed and said, he done you wrong when he combined your lamp to his. So he listened from one part, and then he realized that he made that mistake, and he thought Allah is testing him. So he immediately repented to Allah Azza wa Jal and asked forgiveness. To the end of the ayah, as all of you know. The second thing, the second issue the Shaykh is talking about is al-adl, which is when someone make it hard for his wife to live, when someone make it tight on her. And a lot of husbands do this, so they could, so the woman will ask for the divorce and give up her dowry or give up the financial responsibility that belongs on the husband. And again, of course, the husband cannot do this. This is something Allah Azza wa Jalla has forbid, as in an ayah. But also the woman could be abusive, either with her tongue or with her manners or with her insanity, to make it hard on the man as well. So both are not allowed, to make it harder on the other person to live with, to make it hard to live. And sometimes that hardship comes from the wali, the guardian of the wife, of the woman. And he is entrusted on the affairs of the woman by Allah Azza wa Jal. And the Shaykh gave an example. If someone came to ask the hand of marriage for someone that you are guardian of, you're in support of, then you should not refuse if he is qualified to be a husband for her. And the Shaykh gave the example of Maqil ibn Yasar, who chose a husband for his sister among a lot of people who, you know, wanted to marry her. But for whatever reason, that person that married her, they had a dispute and they divorced. And of course, there is that waiting period that passed. And the husband, after the passing of the period, he wanted to get his wife back. So Maqil ibn Yasar swore by Allah that he would not give him his sister back after, you know, he had the chance during this waiting period. But she wanted to go back to her husband. She wanted to have that other chance with her husband. And she reminded her brother with Allah's ayah, where Allah is forbidden us from refusing such a thing. So he repented to Allah and he paid the kafara for his yameen, for his swearing, in obedience to the hadith of the Prophet ﷺ, that if you made a swear and you found something better, you pay the kafara and you do what is better. The third issue, if there is a lot of women that wanted to get married without a wali, without a guardian. And it's not because they don't have a father who could present them in this marriage or someone else who is a wali. It's just because they accuse that person of not being a good practicing Muslim. They say, oh, he smokes, he doesn't pray on time. Any reason of such a thing. That she don't want him to be represent her in that marriage. But the Prophet ﷺ said there is no marriage without a wali and two witnesses. And The Sharia always take the natural feelings of the community. Any father, even if he is a disobedient father, he's still a father. He is more concerned, more worried. He's more closer to the affairs of his daughter, more concerned about her and what is good for her than anybody else. But what do you do if someone who... the only exception, of course, if that person has no religion, that he is very disobedient, where he's going to bring her someone like him to marry her. But that's the only exception in that case that the Sheikh has mentioned. And, of course, if you need to be aware that as the representative of the Islamic Center, you don't rush to take her word on her father and marry her, because you don't want to cut that relation between a daughter and her father. You have to be wise. You have to listen to the other side. You have to ask him, see his reasons. Maybe he has a point that you are not aware of. Maybe his daughter is not aware of. The point that is the Sheikh is emphasizing here, that he emphasizes in every step, everything we say, that he talked about, that you have to always listen to the other side. Whenever you hear a story, you listen from one person, listen to the other side. There's always two sides to every story. And there's a sequence on who is the representative of the daughter in marriage, like the father, and then the son, then her brothers, and then her uncles. And it's very clear that's in the Sharia. The fourth issue the Sheikh talked about is the shelter, which is a place that is available for any woman who has a dispute with her husband. Which is fine from the way it looks, like they are trying to find a shelter, a support for women who are abused or who might be in need because of any family dispute. But also you need to go back again to the same rule that Sheikh has emphasized on. You have to listen to the other side. You have to listen, not to rush into separating the man from her husband, the man from his wife. You have to listen to what is the other side is saying. What is his point? Instead of destroying the relationship, we need to bring them together. And this is a very important issue that the Sheikh wants us to emphasize on. Again, after the prayers, the Sheikh is going to ask people not to miss this opportunity. It's a unique opportunity that we're going to have. Maybe it's the only time we're going to do it here in this masjid. We're going to have a janazah prayers right after the Jum'ah prayer, inshallah. Usually we don't have a janazah prayer on someone unless we have the deceased in here. But this one's going to be an absentee. The reason is because one of our brothers in here, his father passed away. He's from China. And we all know the situation in China where they don't allow you to practice Islam in any form, fashion. Even the burial, don't allow that to happen. So we're going to have this special janazah, inshallah. We can have a special occasion to have the janazah. Right after the prayers, inshallah, Rabbil Alameen. It is a reward that I don't want any of you to miss out of the greatness of it, inshallah. And after that, we'll mention the announcement. May Allah, inshallah, accept from all of you and forgive all your sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن السبب الذي من أجله نصلي صلاة الجنازة أنه لم يصلى عليه حيل بينه وبين الصلاة عليه أدرج في قبره فلم يصلى عليه بسبب المظالم العامة الفاشية في هذا المجتمع ولا شك أن من لم يصلى عليه يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب بلا نزاع لكن يبقى النزاع في غيره. أما هذه الصورة متفق عليها أن من لم يصلى عليه عندما دفن فإنه يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب. وده اللي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا أصحابه إلى أن يصلي عليه. ليست هذه قاعدة عامة في هذا المسجد. نحن لم نتعود أن نصلي صلاة الغائب على أحد إلا على من لم يصلى عليه حيث مات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بك وتدلهم عليك وتردهم إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية، واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إخواني تقاربوا بارك الله فيكم حتى تفسحوا لإخوانكم في الخارج، تضاموا تقاربوا. إخواني في الخارج أقبلوا إلى الداخل بارك الله فيكم، تضاموا. إخواني في الداخل أفسحوا لإخوانكم، أفسحوا لإخوانكم، تفسحوا في مواقفكم بارك الله فيكم. إخواني في الخارج تقدموا، لم تزل هناك أماكن تستوعبكم بإذن الله. أتموا الصف الأول فالأول بارك الله فيكم. استقيموا للصلاة يرحمكم الله. استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. سبحانك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،